كتاب فصلت آياته قرآنا بيعرفنا اول فرجعنا ملاش البخور وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه واستغفروا وإليه الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. Yeah.

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا I'm not going to do that. حلو قوي. لا عشان بس وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى